واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا قالت يا فحملته فانتبذت به مكانا قصريا Quoi? Oh, سبحان الله إن قضى اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين الذين كفروا من مشهد يوم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال وأنذرهم يوم الحسرة القضية وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدقا نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وأنذرهم يوم الحسرة القضية صدق الله العظيم.